بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والصلاة والسلام على من بعثه الله بالحق والهدى وأنزل معه كتابا لا يغسله الماء، حفظته الأمة في الصدور وفي السطور، فتلقي جيلا عن جيل متواترا مقطوعا بصحته، نقله الخلف عن السلف أمة بعد أمة، لأن الله عز وجل تعهد بحفظه فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا هو الدرس الخامس من سلسلة دروس شرح أصول القراءات العشر من كتاب الإضاءة في بيان أصول القراءة، والذي يقام في جامع الملك خالد بمدينة الرياض ضمن الدورة 16 لتصحيح التلاوة بالجامع. وكنا قد بدأنا في باب المد والتوسط والقصر، وذكرنا معنى المد لغة واصطلاحا، وأن المد قد يقابل القصر، وقد يقابل إسقاط حرف المد بالكلية. وقلنا إن التوسط حالة بين المد والقصر، والقصر هو إثبات حرف اللين، المد واللين، من غير زيادة عليهما. وذكرنا الخلاف بين حروف المد وحروف اللين، وقلنا إن في حروف اللين مدا ما مد يسير بقدر الطبع. وفي هذا الدرس إن شاء الله نكمل ما يتعلق بالمد، ولكن المصنف رحمه الله استفاض في الكلام عن إثبات أن في حروف اللين مدا ما، فنكتفي بالخلاصة التي نذكرها الآن، أن حروف اللين ليست كحروف المد، فحروف المد حروف يعني فيها المد أصلي في ذات الحرف، أما حرف اللين فهو مشابه لحرف المد. أما في حال الوصل فإن حروف اللين تمد مدا يسيرا جدا، يعني أقل من المد الطبيعي. فإن قلت إنه لا يكون المد دون ألف، فإن في هذا المد شيء من التمكين اليسير في حروف اللين. فمثلا إذا تقول، إذا قلت والليل إذا يغشى، أنت لا تقرأها كالحروف الصحيحة التي ليس فيها أي نوع من التمكين المد، يعني لا تقول والليل إذا يغشى، وإنما تقول والليل إذا يغشى، لكن هي على أي حال ليست كقولك مثلا وقيل يا أرض، وقيل قيل، فهذا فيه تمكين أكثر. وقد ناقش المصنف رحمه الله قضية الفرق بين المد حروف المد اللي هي فيها مد ولين وحروف اللين فقط، لكنه خلص إلى أن فيه مدا ما، يعني مد يسير دون المد الطبيعي، دون المد الطبيعي، وذلك في حال الوصل. أما في حال الوقف فهناك من يلحقه بالمد العارض يعني بنفس المقدار، وهناك من ينقصه عن المد العارض. أما في حال الوصل فإن فيه تمكينا ما أو مد يمد بقدر الطبع، ولكنه لا يصل بحال في حال الوصل إلى المد الطبيعي، لا يصل إلى حركتين بحال. لعلكم تقرؤون هذا الجزء الذي يعني عرض فيه الآراء اللين وما يتعلق به، وإن كان هناك إشكال نناقشه في الجلسة القادمة. وننتقل إلى أسباب المد. أسباب المد اللي هو صفحة 19، وسببه ويسمى موجبه إما لفظي وإما معنوي. تفضل. وسببه ويسمى موجبه إما لفظي وإما معنوي، والمعنوي نوعان: التعظيم والتبرئة، واللفظي إما همز أو سكون، والهمز إما متقدم أو متأخر، منفصل أو متصل، والسكون لاحق لازم أو عارض، وكل منهما مظهر أو مدغم، مظهر أو مدغم، ويكون ملفوظا به أو مقدورا أو مقدرا. وأقوى السببين اللفظيين الهمز لفظيين. وأقوى السببين اللفظيين الهمز، وقال بعضهم السكون أقوى لأن المد فيه قام مقام الحركة، ولا يمكن النطق بالساكن كما هو حقه إلا بالمد، ولذا ذهب الجمهور إلى أن المد له إذا كان لازما لا تفاوت فيه بخلاف الهمز، فإنهم متفاوتون في قدر المد له وهو الذي عليه العمل. هنا قسم أسباب المد إلى قسمين، إما لفظي وإما معنوي. واللفظي هو همز أو سكون، وهو الذي ذكره، وهذا الذي يعني المعروف يعني في التجويد العام، يعني ليس فيه دخول في القراءات، هذا يكون سبب المد إما همز أو سكون. لكن إذا دخلنا في اختلافات القراء نجد أسبابا معنوية أو سببين، سببا معنويا وهو مد التعظيم ومد التبرئة، مد التعظيم ومد التبرئة، وسيأتي الكلام على مد التعظيم ومد التبرئة. أما اللفظي قال إما همز أو سكون، وقال والهمز إما متقدم أو متأخر، يعني يتقدم الهمز على حرف المد أو يتأخر، فإن تقدم أصبح إيه مد بدل، يعني زي آمن وإيمان وأوتو، هذا تقدم في حرف الإيه المد على الهمز. إحنا لا نتكلم في المقادير، نتكلم فقط في الأسباب. طيب، وإن تأخر، إن تأخر السبب الهمز يعني يكون متأخر منفصل أو متصل، يا إما أنه هو في نفس الكلمة فهو متصل، مثل أولئك أو نساؤكم أو السفهاء ونحو ذلك، أو السوء أو سيئت، فهذا مد متصل، يعني وجد الهمز وحرف المد في كلمة واحدة وتقدم حرف الإيه المد على الهمز. أو منفصل في كلمتين، مثلا بما أنزل ونحو ذلك، قالوا آمنا وهكذا. قال والسكون لاحق لازم أو عارض، والسكون يا إما لاحق لازم أو عارض، يا إما يكون السكون أصليا فهذا المد الايه اللازم، يا اما ان يكون السكون عارضا وهو المد العارض للسكون، وكل منهما مظهر او مدغم، لانه قد يكون الموقوف عليه او السكون اللاحق لحرف المد مظهر او مدغم. مظهر مثل ماذا؟ أما قل ألف لام راء، هذه اللام إيه؟ مظهرة، ما في إدغام، ما لم تدغم في شيء، غير ألف لام ميم. ألف لام ميم، فهذا إيه مدغم، ويكون ملفوظا به أو مقدرا. لا يحضرني مثال لهذا، إن كان أحد قد يكون السكون ملفوظا به أو مقدرا. وأقوى السببين الهمز اللفظيان الهمز، وقال بعضهم السكون أقوى، يعني هل الهمز أقوى كسبب للمد أم السكون؟ ذهب بعضهم إلى الأول وذهب بعضهم إلى الثاني. وممن ذهب إلى الأول السخاوي، فذكر في نونيته أن يعني ما يمد للهمزات أقوى مما يمد للسكون. ولا قالوا وأقوى السببين اللفظيين الهمز، وقال بعضهم السكون أقوى لأن المد فيه قام مقام الحركة، يعني السكون قام مقام الحركة، ولا يمكن النطق بالساكن كما هو حقه إلا بالمد. ولذا ذهب الجمهور إلى أن المد له إذا كان لازما لا تفاوت فيه. يعني قالوا أن اللازم اللي هو السكون فيه أصلي أقوى. لماذا؟ قالوا لأن إجماع القراء على أنه لا تفاوت في هذا النوع من المد، فهو يمد مقدارا واحدا مشبعا، وهذا سبب أحد أسباب تسميته باللازم، أنهم قالوا لأنه يلزم مده مقدارا واحدا مشبعا عند القراء. طبعا هذا على ما استقر عليه العمل، هذا على ما استقر عليه العمل. بخلاف الهمز فإنهم متفاوتون في قدر المد، يعني أن القراء اختلفوا، فمثلا المنفصل فيه عدة درجات، فيه قصر وتوسط وإشباع، وبالنسبة للطيبة فيه أيضا فويق القصر وفويق التوسط، إذن فيه خمس مراتب. والمتصل لم يروي أحد قصره أبدا، متصل لم يروي أحد قصره، ففيه أربعة مراتب اللي هو فويق القصر والتوسط وفويق التوسط والإشباع. وإن كان ابن الجزري رحمه الله رد المراتب إلى مرتبتين، يعني بالنسبة للمتصل رد المراتب كلها إلى مرتبتين، توسط وإشباع. إذن الذي عليه العمل لما قال في الآخر وهو الذي عليه العمل، ما هو الذي عليه العمل؟ أن السكون أقوى. هذا إذا كان السكون لازما، هذا إذا كان السكون لازما. أما إذا كان السكون عارضا فهذا ليس أقوى قطعا، هذا ليس أقوى بالقطع. لكن إذا كان السكون لازما كما عرفه الجمزوري، ولازم إن السكون أصل وصلا ووقفا بعد مد طويلة، فهذا هو الأقوى، لأن جميع القراء يمدونه مقدارا واحدا مشبعا على ما استقر عليه العمل. ذكر بعد ذلك أنواع المد. وأنواع المد كثيرة، أنهاها بعضهم إلى 10، وبعضهم إلى 14، وبعضهم إلى 16، وبعضهم إلى 20، وبعضهم إلى 34، وحاصل ما ذكروه يرجع إلى أنها 22 نوعا. طيب، يعني هو لم يرتضي هذه التقسيمات كلها وجنح إلى أنها 22 نوع. طبعا هذا كله يرد إلى أنواع قليلة، بس يعني إذا انتهينا من سرد الأنواع التي ذكرها المصنف رحمه الله، فإننا يعني يمكن أن نجمع هذه الأنواع التي ذكرها في أنواع قليلة. فقد ذكر 22 نوعا، ممكن أن تجمع في 15 أو أقل. نعم. النوع الأول المد المتصل، وهو ما اجتمع فيه حرف المد والهمزة في كلمة، وتقدم حرف المد نحو جاء وغيض الماء وعن سوء، وسمي بذلك لاتصال حرف المد بسببه وهو الهمز، ويسمى مد البنية لأن الكلمة بنيت على المد، والمد الواجب لإجماع القراء على مده وإن تفاوتوا في قدره. طيب، إذا المد المتصل وهو معروف، يعني ما يحتاج إلى كثير تعليق، إذا اجتمع حرف المد والهمز في كلمة واحدة، يعني يكون حرف المد إيش؟ متقدم ثم الهمز، كالأمثلة التي ذكرها جاء والماء وسوء ونحو ذلك. طيب، ويعني نعرج سريعا في بالنسبة للأشياء التي اختلف فيها القراء إلى مذاهبهم بسرعة. المد المتصل عند غير ورش وحمزة مقداره 4 حركات أو ألفان على الذي عليه العمل. وطبعا جاء عن عاصم 2.5 اللي هم يعني 5 حركات، لكن العمل على الايه الألفين، ولا يخطأ من قال بالايه بالألفين والنصف. لكن الشاطبي رحمه الله الذي نقرأ من طريقه كان يقرأ بالألفين وليس بالألفين والنصف بالنسبة لعاصم. إذن من الذي يمده مدا مشبعا؟ حمزة ورش، يعني 3 ألفات، والباقون يمدونه مدا متوسطا. نعم. طب بالنسبة لحفص ما بيمدوش 6 حركات عند الوقف؟ لا، الوقف هذا أحكام مختلفة، هذا يدخل في ضمن المد العارض. وفي تنبيه طبعا بالنسبة للمد العارض عموما، يعني إذا عرض الوقف، إذا عرض السكون يعني لحرف مد يعني أصبح هو قبل الأخير يعني، فطبعا احنا لنا فيه كما سيأتي ألف وألفين وثلاث ألفات، مش كده؟ لكن إذا كان هو أصل هذا المد في الوصل يعني ألفين أو 3 ألفات، فلا يمكن أن ينقص في حال الوقف، لأنه بالوقف يقوى ولا يضعف. يعني مثلا من يشاء أو شاء، لا يقال إيه وأنا وقفت على شاء إذن ليه فيها 2 و4 و6، لا ليس فيها 2 و4 و6، لأن هي أصلا في الوصل 4، فإذا وقفت زادت قويت بالوقف ويمكن أن تزيدها إلى 6، أي إلى 3 ألفات، لكن لا تنقص عن الإيه. كذلك إذا وقفت على مد لازم، ولا جان مثلا، لا نقول لنا فيها 2 و4 و6، لأن أصلا هي في الوصل 3 ألفات، ففي الوقف أيضا تبقى 3 ألفات، إذن يبقى فيها وجه واحد بالنسبة للسكون المحض، ويزيد فيها الإيه الروم والإشمام. نعم. النوع الثاني المد المنفصل، وهو ما اجتمع فيه حرف المد والهمز في كلمتين نحو بما أنزل، قالوا آمنا في أنفسكم، سمي بذلك لانفصال حرف المد عن سببه، ويسمى مد البسط لأنه يبسط بين الكلمتين بسطا، لأنه يبسط بين الكلمتين بسطا بساطا، يبسط بين الكلمتين بساطا فيفصل به بينهما. ويسمى أيضا مد الفصل، ومد حرف لحرف، ومد حرف لحرف، ومدا جائزا سواء كان الانفصال حقيقيا بأن كان حرف المد بأن كان حرف المد ثابتا لفظا ورسما، كما مثل أو حكميا بأن كان حرف المد ثابتا لفظا لا رسما، نحو يا أيها أمره إلى به إلى به إلا، ونحو عليكم أنفسكم عند من وصل الميم. طيب، المد المنفصل معروف أنه إذا أتى حرف المد في كلمة والهمز في الكلمة الثانية. طبعا هذا طبعا كله احنا في أقسام من المد اللي سبب الهمز، الذي سببه الهمز. قال اجتمع حرف المد والهمز في كلمتين، والأمثلة معروفة. وقال إنه يسمى أيضا مد البسط، ويسمى مد الفصل، ويسمى مد حرف لحرف، ومدا جائزا إلى آخره. قال سواء كان الانفصال حقيقيا بأن كان حرف المد ثابتا في الكتابة، أو حكميا بأن كان حرف المد ثابتا في اللفظ دون الرسم، زي يا أيها هذه تكتب في المصحف يا وبعدين همزة وليس فيها ألف، لكن الألف ملفوظ بها فيعتد بها. وكذلك أمره إلى به إلا، عليكم أنفسكم عند من يصل الميم، فإنه يمد حتى لو لم يثبت حرف المد في الكتابة، لأن طبعا الألفات الصغيرة هذه لم تكن مكتوبة في مصاحف الصحابة. لما يقولون رسما يقصدون على الكتبة الأولى، وإلا فالألفات الصغيرة التي أثبتت والووات واللياءات الصغيرة هذه كلها تسمى لا تسمى رسما وإنما تسمى ضبطا، تسمى ضبط أضيف بعده لمساعدة القارئ على الإيه؟ على حسن التلاوة، ولئلا يشوش على القارئ تلاوته. في عندنا المد المنفصل بالنسبة للقراء، طبعا نقول المصنف أراد أن يكون من العشرة الصغرى، فهناك من يقصره مثل أو بدون مثل القراء الذين يقصرون المد المنفصل ابن كثير والسوسي والدوري في أحد الروايتين وقالون ويعقوب وأبو جعفر، هؤلاء وقالون طبعا في إحدى الروايتين عنه، يبقى قالون في إحدى الروايتين وكذلك الدوري دوري أبي عمرو في إحدى الروايتين وابن كثير والسوسي وأبو جعفر قولا واحدا ويعقوب قولا واحدا، هذا بالنسبة للعشرة الصغرى. طيب الذين يوسطونه الباقون غير ورش وحمزة غير اللي ذكرناهم، إذن نأتي عندنا دوري أبي عمرو في الرواية الأخرى عنه وقالون في الرواية الأخرى عنه وابن عامر وعاصم والكسائي وخلف وبس، إذن الذي والذي يمده مدا مشبعا ورش وحمزة، هذا مذهبهما في المنفصل والمتصل قولا واحدا يمدانه مدا مشبعا منفصلا ومتصلا. طيب تفضل. النوع الثاني مد الروم النوع الثالث مد الروم وهو ما جاء فيه حرف المد قبل همزة مسهلة نحو ها أنتم على قراءة من سهل همزة أنتم وأدخل ألفا قبلها، سمي بذلك لأن القارئ يروم بعد الهمزة فلا يأتي بها محققة. هذا يعني يندر من المصنفين أن من يذكر هذا في أنواع المد، يعني هذا نادر أن يذكر كنوع من أنواع المد منفصلا يعني، ومثلها مثلا في وقف حمزة زي هؤلاء إذا سهلت هؤلاء مثلا، هذا يقال نفس الإيه النوع، وكذلك يقال في الذين يسهلون الهمزة اللائي ويحذفون الياء منها اللاي مثلا، فهذا يدخل فيه، لكن يندر أن يفرد بقسم من أقسام المد في المصنفات في مصنفات التجويد والقراءة. نعم مد التعظيم. النوع الرابع مد التعظيم وهو في لا النافية في كلمة التوحيد وهو في لا النافية في كلمة التوحيد نحو لا إله إلا هو لا إله إلا أنا لا إله إلا أنت لا إله إلا الله، عند من يقصر المنفصل ويسمى مد المبالغة. طيب هذا طبعا هو خرج الشيخ عن خطه، يعني أنه هو قال أنه سأتي بما جاء في العشر الصغرى وهذا ليس في الصغرى، لأن مد التعظيم لم يرد من طريق الشاطبية ولا من الدرة، لكنه ورد وصح من طرق الطيبة، قال والبعض للتعظيم عن ذي القصر مد والبعض للتعظيم عن ذي القصر مد، وهذا المد يمد مدا متوسطا عند من يثبته، يمد مدا إيه؟ متوسطا يعني ليس إشباعا ليس إشباعا، وهذا من السبب اللفظي ولا المعنوي؟ معنوي. نعم، لأنه أصلا لو كان لفظي لو كان المعتد به اللفظي لكان السبب الهمز، والهمز عند هؤلاء مقصور، يعني المد عند هؤلاء في يقصرونه، فبالتالي السبب المعتد به هنا عندهم هو الايه التعظيم الذي هو سبب معنوي. بعده النوع الخامس مد التبرئة وهو مد لا النافية للجنس نحو لا ريب ولا شية فيها عند حمزة فقط. وهذا في بعض الطرق عن حمزة من غير طريق الشاطبية، في بعض الطرق عن حمزة من غير طريق الشاطبية، ويمد أيضا مدا متوسطا، ويمد أيضا مدا متوسطا لا ريب فيه لا شية فيها. أي نعم، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. طبعا لأن فيها الجنس التي بعدها التي يعني عملت عمل إن، التي عملت عمل إن فانتصب الاسم بعدها، أما إذا ارتفع فلا تكون لأن فيها الجنس هنا عاملة وبالتالي لا تدخل في ذلك. يعني إيه؟ يعني لا عاصمة اليوم من أمر الله تدخل فيها. لماذا؟ لأنه انتصب الإيه؟ الاسم الذي بعدها، لا عاصمة اليوم من أمر الله إلا من رحم ونحوه. ها؟ لا، إذا كان الاسم الذي بعد لا مرفوعا فليست نافية للجنس، ليست نافية للجنس. نعم، يعني يشترط أن الاسم الذي يأتي بعد لا يكون منصوبا حتى تعتد بها كلا النافية للجنس. النوع السادس مد الحجز، وهو عبارة عن مد الألف التي يؤتى بها للفصل بين الهمزتين عند من قرأ بها في نحو أأنذرتهم، أإله، أأنزل، سواء حققت الهمزة الثانية أم سهلت. سمي بذلك لأنه يحجز بين الهمزتين، ومقداره ألف على الصواب عند من أدخلها، ويسمى أيضا المد الفاصل، وسماه بعضهم مد العدل. طيب، إذن مد الحجز أو مد الفصل، طبعا هذه في كثير من الأنواع تدخل في القراءات ولا تدخل في المدود المعتادة في التجويد، يعني تدخل في خلاف القراء، يعني زي مد التعظيم ومد التبرئة ومد الروم، وكذلك مد الحجز الذي ذكره هنا، وهو الذي يؤتى به في بعض القراءات للفصل بين الهمزتين. يعني مثلا أأنذرتهم، في البعض يقرأ أأنذرتهم وهو هشام وحده، أأنذرتهم، وفيه من يسهل الهمزة الثانية لكنه يفصل بين الهمزتين، فهناك من يسهل وهناك من يحقق، يقول أأنذرتهم وهناك من يقول أأنذرتهم. والذين يسهلون مع الفصل مع الألف الحاجزة هذه هم قالون وأبو عمرو وأبو جعفر، قالون وأبو عمرو وأبو جعفر، وهشام له مع التحقيق ومع التسهيل في المفتوحتين. وبالنسبة للمكسورة أبو عمرو وأبو جعفر موافق لقالون في كل الأنواع، يعني يثبت هذه الألف في كل الهمزتين من كلمة، سواء آلدوا يعني مع التسهيل، أو أنذرتهم، أو أنزل في كل الأنواع. وهشام في المفتوحتين سواء مع التحقيق أنذرتهم أو أنذرتهم. بالنسبة لأبي عمرو فهو في المفتوحتين والمكسورة أنذرتهم آلدوا نفس الشيء، لكن في المضمومة له فيها خلاف. هشام في غير المفتوحتين له تفصيل ليس هذا مجاله. إذن هذه الألف توضع للفصل بين الايه بين الهمزتين، وقال على الصواب، قال مقدارها ألف على الصواب. هل يعني معنى ذلك ان في قول اخر؟ ايوه في قول اخر، في البعض يقول بما ان اتيت بالالف فتعتبر هذا مدا متصلا، تعتبر هذا مدا ايه متصلا، وتاتي به على مذهب القارئ في المد المتصل، وهذا طبعا ليس معمولا به اطلاقا، يعني لا ليس معمولا به عند القراء مطلقا، وانما الصحيح انها الف فقط، مقدار الف، سواء حققت او سهلت. أنذرتهم النوع السابع مد الفرق، وهو هنا عبارة عن مد الألف التي يؤتى بها بدلا من همزة الوصل في الذكرين الله السحر الآن في قراءة من مد، سمي بذلك للفرق بين الاستفهام والخبر، ومقداره ثلاث ألفات لأنه من أنواع المد اللازم الكلمي. طيب، إذن هنا ذكر النوع السابع، قال مد الفرق، وهو ما يؤتى به في الألف التي يؤتى بها بدلا من همزة الوصل في الذكرين الله السحر لمن يقرأ بالاستفهام فيها الآن، فهي تمد، يعني جيء بهذا المد عوضا عن همزة الايه الوصل. يعني هنا انا عندي الذكرين، اصلها ايه؟ هذه الهمزة همزة الاستفهام، والذكرين همزة وصل، فجيء بهذه المادة للفرق بين الاستفهام وبين الخبر الذكرين، وقال هذا من أقسام المد اللازم، والله الآن، وهذه عند جميع القراء، وبعضهم يسميها باب الذكرين لأن هذا أول موضع ورد فيه هذا الخلاف، ورد في سورة الأنعام في كلمة الذكرين. وهناك من يقرأ كلمة ما جئتم به السحر أيضا، فتلحق بها لأنها نفس النوع، نفس الايه النوع. وهذا أبو عمرو البصري وأبو جعفر يقرأان السحر، ومعروف أن هذا النوع فيه أيضا تسهيل الايه الهمزة، الذكرين الله السحر الآن، لكن نحن لسنا في قضية التسهيل والتحقيق، وإنما في قضية المدود. فهذا النوع يسمى مد الفرق، وهو من أقسام المد اللازم الكلمي، سواء كان مثقلا في الذكرين الله السحر، أم مخففا في كلمة إيه الآن، أن هذا المد. تفضل. النوع الثامن المد الخفي، وهو عبارة عن مد الألف التي يؤتى بها بدلا من الهمزة التي بعد الراء في أرأيت، أو الهاء فيها أنتم على رواية ورش، سمي بذلك لإخفاء الهمزة بإبدالها ألفا، ومقداره ثلاث ألفات لأنه من أنواع المد اللازم الكلمي أيضا. طيب، إذن هذا المد الخفي، يعني هذا أيضا العبارة أنا لم تمر بي أنه يقال لهذا النوع المد الخفي، لكن على أي حال قال هو عبارة عن مد الألف التي يؤتى بها بدلا من الهمزة التي بعد الراء في أرأيت، أو الهاء فيها أنتم على رواية ورش. طبعا ورش يقرأ أرأيت له فيها وجهان، أرأيت أو أرأيت، يبدل هذه الهمزة الثانية من أرأيت إيه ألفا، فهم يقولون إن هذا المد يسمى المد الخفي، أو فيها أنتم، طبعا هو ها أنتم لا يثبت ألفا أصلا، طبعا هو فيها أنتم لا يثبت إيه ألفا، يعني هي أصلا عنده ها أنتم، لكن إذا قرأ طبعا يقرأها يا إما مسهلة ها أنتم، أو يقرأها مع المد، وهذا اللي مقصود ها أنتم. هذه المادة مكان إيه؟ مكان الهمزة، وكذلك في أرأيت هذه المادة مكان الإيه؟ الهمزة. وهذا من يعني الاصطلاحات التي اصطلح عليها المصنف، ولا يعني لم يمر بي أحد ذكر هذا النوع من المد وخصه بهذا الاسم، ربما كان في مصنفات كتب القراءات القديمة. نعم. النوع التاسع المد العارض للإدغام، وهو مد حرف المد أو اللين إذا وليهما ساكن للإدغام، وذلك في قراءة أبي عمرو نحو الرحيم ملك قال لهم يقول ربنا، وحكمه عند الإدغام، يبقى أدغمها الرحيم ملك قال لهم نعم. يقول الرحيم ملك قال لهم يقول ربنا، وحكمه عنده جواز المد والتوسط والقصر. طيب إذن هذا يقولون له المد العارض للإدغام في قراءة أبي عمرو. قراءة أبي عمرو هذا من الطيبة، لكن برواية السوسي من الإيه؟ من الشاطبية، رواية السوسي فقط اللي هي الرحيم ملك. لك أن تقول الرحيم ملك أو الرحيم ملك على وبقية الأمثلة بنفس الطريقة، وهذا يسمى لماذا مدة زيادة عن المقدار الطبيعي، مدة لعروض الإدغام. فبعضهم شبه عروض الإدغام بعروض الإيه؟ السكون، فسمى هذا النوع المدة العارضة للإدغام. نعم يعني في حركة 2 و 4 و 5 في 2 و 4 و 6 ما هو قال وحكمه عنده جواز المد والتوسط والقصر، يعني نعم. لك أن تمده مشبعا أو موسطا أو مقصورا. نعم. النوع العاشر المد العارض، المد العارض للوقف، وهو مد حرف، وهو مد حرف المد أو اللين إذا وليهما ساكن للوقف، نحو العالمين، الرحيم، نستعين، بيت، خوف. وحكمه جواز المد والتوسط والقصر عند كل القراء. لاحظتم شيئا؟ ما هو؟ ها؟ لا، يعني في شيء في الأمثلة. بيت وخوف، ويعني ألحقها أدرجها مع إيه؟ المد العارض. مع المد العارض للسكون ولم يفرق بينهما. احنا قلنا هناك يعني مذهبان، في بعض من يرى في حال الوقف التسوية بينهما، وفي البعض من يرى والبعض يرى أنه يفرق بينهما وينقص اللين عن الإيه؟ عن المد، وكلاهما مأخوذ به، يعني المذهبان مأخوذ بهما. فهو قال مد العارض للوقف اللي هو المشهور عند يعني كتب التجويد الحديثة بالمد العارض للسكون أو للوقف، ما في إشكال. وهو مد حرف المد أو اللين إذا وليهما ساكن للوقف، يعني التوسط القصر والتوسط والإشباع، هذا فقط في حال الإيه؟ في حال الوقف عليها، ولا بد أن يكون حرف المد هو السابق للحرف الأخير، السابق للحرف الأخير. أما إذا كان هناك فصل يعني زي مستقيمة وعظيمة وكذا، لا، هذا ليس مدا عارضا كما يفعله بعض الإيه؟ الأئمة في الصلوات. لا، يعني مثلا نقول وكان فضل الله عليك عظيما، هي نغمة عظيمة جدا، بس تجويد مش عظيم خالص، ما فيش فيه أي عظم. وفي بعضهم تفكه فقال هذا المد العارض للركوع، إذا أراد الإمام يعني يركع يشعر المصلين أنه سيركع فيمدها كده يمطها مطة. نعم، فهذا طبعا لابد أن يكون حرف المد الذي يقال أنه المد العارض للوقف أو العارض للسكون أن يكون هذا الحرف قبل الأخير حتى يسوغ مده توسطا وإشباعا، وإلا هو قصرا فهو ثابت له هذا الحكم على أي حال، لكن توسطا وإشباعا لا يسوغ هذا المد إلا إذا كان هو الحرف قبل الأخير، العالمين، الرحيم، ينفقون، يعملون، مستقيم. أما مستقيمة عظيمة ونحو ذلك لا، هذا ليس من المد العارض للسكون. تفضل. طب بالنسبة للمد العارض عند الوقف عند القطع من القراءة، هل يجوز مده غير يعني لو بأخذ حركتين أو أربعة إذا وقفت ممكن أمد ستة؟ لا، للركوع يعني لا، هو مقداره واحد على أي حال، مقداره سواء أنك ستقطع أو ستقف يعني وتستأنف القراءة، مده مقدار واحد. نعم. وطبعا بالنسبة للمد العارض وأنواع المدود عموما، إذا كان فيها اختلافات بين القراء أو بين أهل الأداء في المقادير، فإذا كنت تقرأ سوء يعني اعتمد مقدارا واحدا، يعني مثلا لو أنت تقرأ تقول في المتصل 4 و5، فإذا أنت تقرأ 4 اقرأ 4 على طول، اقرأ 5 على طول ما دامت القراءة متصلة، ما دامت القراءة متصلة. في العارض هتقرأ ألف واحدة، اعتمد هذا في قراءتك كلها. مثلا إن كنت مثلا إماما فعلى أقل في الركعة الواحدة ها يكون المد العارض واحد، يعني لا بأس أن تغير في الركعة الثانية، ما هي مشكلة، لأن هذه تعتبر قراءة أخرى. لكن أن يكون مثلا هتقول إيوة هي فيها الجواز، فيها القصر والتوسط والإشباع، مد مرة القصر ومرة توسط ومرة إشباع، تصير نشاز، تصير القراءة نفسها كرون القراءة نشاز، وهي مخالفة لما عليه أهل الأداء، لأنهم قالوا واللفظ في نظيره كمثله. ما دام أنت قرأت هذا بقصر اقصره في قراءتك كلها، مش طول عمرك، لا، في ما دامت القراءة متصلة، ما دامت القراءة متصلة. وهذا مهم بالنسبة لكل أنواع الوقف التي فيها خلاف، يعني إذا اعتمدت شيئا فسر عليه ما دامت القراءة متصلة. يعني مثلا اللي بيمد العارض مثلا للإدغام، يعني مثلا الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، هيقرأ هيبدأ بعدها في سورة البقرة، لا ريب فيه هدى للمتقين، أشبع هناك قصر، لا خليها ما دام انك قاصر، خليها قاصر يعني مش قاصر يعني لسه صغير، لا قاصر يعني لم تمد، يعني ما دمت قد قصرت فأقصر في ما دامت القراءة متصلة، إن وسط توسط وإن أشبعت أشبع، يعني حتى يكون القراءة نفسها فيها تناسق. وهو ليس فقط من باب الاستحسان، وإنما هم نصوا عليه، نص عليه ابن الجزري قال واللفظ في نظيره كمثله، واللفظ في نظيره، وهذا نظيره، قلت الرحيم ملك فيه هدى نفسه نظيره، فإذا يمد نفس الايه المقدار ما دامت القراءة متصلة. وكذلك العارض للايه السكون، وكذلك مثلا المنفصل عند من يقرأ مثلا بالقصر، لا يقرأ شيئا بالقصر وشيئا بالتوسط وشيئا بالإشباع، لا يعتمد شيئا واحدا. نعم. النوع الحادي عشر مد التمكين، وهو مدة لطيفة يؤتى بها وجوبا للفصل بين الواوين في نحو آمنوا وعملوا، أو الياءين في نحو في يومين، حذرا من الإدغام أو حذرا من الإدغام أو الإسقاط، ومقدارها ألف اتفاقا. طيب إذا مد التمكين يعني هو فرع من المدود الطبيعية، وليس مدا يعني مستقلا، لكنهم ينبهون عليه، هو يعني قد لا يكون نوعا مستقلا، لكنه من باب أن ينبه على القارئ ألا يعني يدغم الحرفين في بعض. مثلا آمنوا وعملوا في يومين، واحد يقول في يومين فهذا أسقط حرف المد وأدغم، أو آمنوا وعملوا، لا آمنوا وعملوا، وإلا فهذا من أنواع المد الإيه الطبيعي، ولكنه يحتاج إلى أن ينبه عليه، وربما لذلك أفردوه بنوع من أنواع المد. نعم. النوع الثاني عشر مد البدل، وهو ما اجتمع فيه الهمز وحرف المد في كلمة وتقدمت الهمزة، نحو آدم وآزر وأوتي وإيمان، وحكمه القصر عند غير ورش، وجواز الأوجه الثلاثة عنده. طيب مد البدل قال هو ما اجتمع فيه الهمز وحرف المد، ولكن إلا حصل وتقدمت الهمزة، احنا في المنفصل والمتصل ايش تأخرت الهمزة عن حرف الايه المد، لكن هنا تقدمت الهمزة على حرف المد فسمي هذا مد بدل. فهذا المد مقداره عند غير ورش يلحق بالمد الطبيعي، يعني حكمه القصر، حكمه القصر، لا يزاد فيه عن ألف واحدة، كآدم آزر أوتي إيمان، فعند جميع القراء يمد مدا طبيعيا، وهذا يمكن أن يلحق بالمد الطبيعي أيضا، لكنه نوع من أنواع المد، لأن القراء اختلفوا فيه، وزاد فيه ورش فقصره ووسطه أشبعه، يعني له فيه ثلاث طرق عنه بالقصر والتوسط والإشباع، وغير ورش له القصر فقط. نعم. النوع الثالث عشر مد الهجاء اللازم، وهو الموجود في فواتح السور التي هجاؤها على ثلاثة أحرف، أوسطها حرف مد وثالثها ساكن، وحروفه سبعة: النون والقاف والصاد والسين واللام والكاف والميم، وزاد بعضهم العين، ويسمى أيضا الثابت واللازم، لا لالتزام القراء لالتزام القراء مده مقدارا واحدا من غير تفاوت فيه، وهو ثلاث ألفات على الأصح المشهور، وسماه بعضهم اللازم الحرفي لوجود حرف المد مع الساكن في حرف واحد، ولا فرق فيه بينما سكن ثالثه للإدغام نحو لام من ألف لام ميم، وهو المعروف بالمد اللازم الحرفي المثقل، أو لغيره نحو ميم منه، وهو المعروف بالمد اللازم الحرفي المخفف. طيب، هذا معروف عندكم، هو مد اللازم اللي هو المد الحرفي اللازم، وهو قصد بالهجاء يعني حروف الهجاء، يعني حروف المقطعة اللي في أوائل السور، وبعض المشايخ يعترضون على كلمة المقطعة، لكن الحروف الهجائية التي جاءت وليست كلمات في بداية أو فواتح بعض السور، فهذه الحروف منها ما يمد مدا لازما مشبعا، ومنها ما يقصر كما سيأتي. هو بدأ بما يمد مدا مشبعا، وهي التي جمعها الجمزوري في قوله كم عسل نقص، اللي هي الكاف والميم والعين والسين واللام والنون والقاف والصاد. وطبعا كما ذكر فيما بعد: وعين ذو وجهين والطول أخص، يعني الحروف السبعة باستثناء العين متفق عليها أنها تمد مقدارا واحدا مشبعا، والعين حصل فيها خلاف، قالوا عين ذو وجهين والطول أخص، يعني أن العين فيها وجهان هما التوسط والإشباع، وبعضهم روى فيها القصر ولكن من غير طريق الشاطبية والدرة، روى في العين القصر لكن من طرق طيبة النشر. إذن بقية الحروف سواء كان هذا اللازم مثقلا أم مخففا رووا فيه الإشباع مقدارا واحدا، وهو ثلاث ألفات على الأصح المشهور. برضو نقول كل العبارات هذه لازم تستوقفنا، الأصح والمشهور معنى ذلك أن فيه ما هو يعني صحيح وغير مشهور. طبعا هذا على الذي عليه العمل، هو أن المد اللازم يمد ثلاث ألفات. في الكتب القراءات القديمة ذكر بعضهم ما هو أكثر من ذلك، وذكر بعضهم مرتبة تسمى الإفحاش، يعني المد الزائد مرة، اللي هي خمس ألفات، ولكن المعتمد هو ثلاث ألفات. وقلنا سواء كان مخففا أو مثقلا فهو يمد مقدارا واحدا، إلا الخلاف في العين. هذه بالنسبة للحروف التي ذكرناها، وليس كل الحروف التي في أوائل السور، لأن في حروف ستأتي ليس فيها هذا المقدار من المد، اللي هي الكاف والميم والعين والسين واللام والنون والقاف والصاد، مع الخلاف في العين بالتوسط وبالإشباع، وزاد في الطيبة القصر أيضا. نعم. النوع الرابع عشر مد الهجاء اللازم، وهو الموجود في فواتح السور التي هجاؤها على حرفين، وذلك نحو طا ها من طاها، حا من حاميم، وها ويا من كاف، ها يا عين صاد، وراء من ألف لام راء، وحكمه القصر لأنه من أنواع الطبيعي، وسمي لازما لاقتصارهم فيه على المد الطبيعي. يعني التسمية لازم لاقتصارهم فيه على المد الطبيعي، هذه كتسمية فيها نظر يعني. المهم على أي حال هذه الحروف اللي هي حي طهر، حي طهر التي وردت في أوائل السور. يعني احنا عندنا قسمان في أوائل السور الحروف، كم عسل نقص أو ثلاثة أقسام. كم نشيل العسل العين نشتر إيه؟ ها؟ سل، بس السل ده ملوش معنى. طيب سل كم سل نقص؟ طب كويس لما السل ينقص كويس. الكاف والميم والسين واللام والنون والقاف والصاد هذه ليس فيها خلاف، تمد مقدارا مشبعا. والعين قسم برأسه لأنها يعني فيها خلاف. وحي طهر هذه من الحروف الهجائية التي جاءت في أوائل السور وتمد مدا طبيعيا وقد تلحق بالمد الطبيعي. إذن يقال هذا يعني عندنا مد التمكين ومد البدل ومد الهجاء اللازم اللي هو في حي طهر، هذا يلحق بالمد الطبيعي من حيث المقدار، من حيث المقدار وليس من حيث التقسيم العقلي أو العلمي، يعني ليس من حيث التقسيم العقلي أو العلمي وإنما من حيث المقدار. وطبعا مد اللين عند البدل عند غير ورش يعني الذي يعتمد فيه هذا المذهب. طيب بعده النوع الخامس عشر مد اللين، وهو الموجود في الواو والياء الساكنتين بعد فتح، وحكمه في نحو ميتة ولومة القصر في الحالين للجميع، وفي نحو كهيئة وسوء كذلك لغير ورش. أما هو فله التوسط والإشباع في الحالين كما سيأتي. وفي نحو بيت وخوف القصر وصلا والثلاثة وقفا للجميع، وفي نحو شيء وسوء كذلك لغير ورش، والتوسط والإشباع فقط لورش في الحالين كما سيأتي. وفي عين من فاتحة مريم والشورى الطول والتوسط وقيل والقصر للجميع. طيب إذن هنا مد اللين قال وهو الموجود في الواو والياء الساكنتين بعد فتح، وطبعا مر بنا تفصيل كلمة اللين وما هي، لكن هنا يتكلم عن الايه عن المقدار. ففي حكمه في نحو ميته ولوم القصر في الحالين للجميع، القصر في الحالين للجميع، ما المقصود بالحالين؟ الوقف والوصل. الوقف والوصل. طيب لكن هل هنا القصر يقصد به القصر يعني حركتين أم القصر يعني إعدام المد؟ إعدام المد. ها؟ ولا وسط بينهما؟ ها؟ يعني لما أقول لومة سواء وقفت أو ميتة. مد ما نعم. أيوة يعني كما ذكرنا أنه يعني القصر هنا يعني لا يقصد به أن فيها مد يساوي المد الطبيعي لأنه دون ذلك كما سبق هو فيها مد ما يمد بقدر الطبع. وليش هو فصل هذا عن بيت وخوف؟ لأن بيت وخوف هذا قد يلحق بالعارض للسكون أو بالعارض للوقف، لكن هذا الواو والياء جاءت في منتصف الكلمة وفي بعدها أكثر من حرف، وبالتالي فهو لا يلحق بالمد العارض على أي حال. والقصر لا يقصد به هنا أن فيه المد بمقدار ألف على ما قرره المصنف، يعني هذا ليس على كلامنا وإنما على ما قرره المصنف سابقا، لأن القصر كما سبق قلنا قد يقصد به ألا يزيد عن الطبيعي، وقد يقصد به إسقاط الإيه المد، ولكن هنا هو بين يعني ذلك، يعني لا هو إسقاط المد بالكلية ولا هو يعني الاقتصار على حركتين أو على ألف، لأنه يعني اعتمد أن فيه مد ما مد يسير يمد بقدر الطبع كما كرر هذه العبارات فيما سبق. أما إذا كان بعده همز فهو كذلك إلا لورش. يعني برضو القراء هيئة وسوء ونحوها إذا كانت في وسط الكلام بالنسبة فليس سوء، بلاش سوء، أن سوء يعني تدخل مع بيت وغيرها. فإذا كانت يعني زي سوء وهيئة ففيها القصر في الحالين يعني دون المد الإيه الطبيعي. أما ورش فإذا كان اللين مهموزا، مهموزا زي المثالين اللي ذكرناهم، هيئة وسوء وزيها شيء وغيرها، فإنه يوسط ويشبع. كهيئة الطير أو كهيئة الطير، كذلك سوء وسوء، هذه غير سوء، فإنه يمدها مدا إيه متوسطا أو مشبعا بالنسبة لورش. وفي نحو بيت وخوف القصر وصلا والثلاثة وقفا، والثلاثة على التفصيل الذي ذكرناه، بعضهم يلحق بالمد واللين يعني فيها الثلاثة كالمد واللين ألف وألفان وثلاث، أو دون ذلك تكون أقل من ذلك. وفي نحو شيء وسوء كذلك لغير ورش، في حال الإيه الوصل تقصر، وفي حال الوقف الثلاثة. وقال والتوسط والإشباع لورش في الحالين في المهموز بس. أما في عين من فاتحة مريم والشورى الطول والتوسط، وقيل والقصر للجميع. القصر هذا ليس من طريق الإيه الشاطبي. النوع السادس عشر. النوع السادس عشر مد الصلة، وهو اللاحق لميم الجمع عند من قرأ بضمها وصلتها وصلا، وحكمه المد بقدر المنفصل إذا ولي الميم همزة قطع، نحو عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، والقصر بقدر الطبيعي إذا لم يلها همزة قطع، نحو عليهم غير عليهم ولا. طيب، قال مد الصلة وهو اللاحق لميم الجمع عند من قرأ بضمها وصلتها وصلا، يعني من يثبت الصلة لميم الجمع. وإحنا قلنا أمس قالون في أحد الوجهين، وابن كثير وأبو جعفر وجها واحدا، وورش عند الهمز، ورش عند الهمز. قال وحكمه المد بقدر المنفصل، يعني بمد بقدر المنفصل إذا ولي الميم همزة قطع، يعني سواء عليهم أنذرتهم مثلا بالنسبة لقالون. إذا كنت تقرأ بقصر المنفصل تقرأ كما قرأنا، إذا كنت تمد المنفصل تقول سواء عليهم أنذرتهم أم، فتمدها إذا كنت تمد المنفصل. أما من مذهبهم القصر كأبي جعفر وابن كثير فإنهم يمدون يعني في كل الأحوال المنفصل عندهم مقصور، فسواء جاءت همزة أم لم تأتي فإنها إيه تقصر عندهم، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، أو أنذرتهم أم لم تنذرهم لأبي جعفر. والقصر بقدر الطبيعي إذا لم يلها همزة قطع، عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، عند من يثبتها. أما بالنسبة لورش فإنه طبعا قلنا إذا وليها همزة قطع تمد بقدر المنفصل، والمنفصل عند ورش إيه؟ إشباع. ولم يذكر هنا المصنف رحمه الله المشهور في مد الصلة، ما هو المشهور؟ الأشهر من ذلك، الأشهر في مد الصلة هو أنه للهاء وليس للميم، لأن هذا حكم اتفاقي، يعني الصلة حكم اتفاقي بالنسبة للهاء، لكن الميم الجامع اختلف فيها بين القراء في إثباتها وإيه ويعني إثبات الصلة للميم، أو هناك من يسكن هذه الميم ولا يصلها بواو أبدا. فيلحق بهذا النوع السادس عشر اللي هي صلة الهاء. وصلة الهاء كما ذكرنا أنها إذا وقعت بين متحركين، الشرط أن تقع بين متحركين، فإنها توصل بياء أو بواو، وإذا وليتها همزة أخذت حكم المد المنفصل أيضا، وإذا وليها غير الهمزة فإنها تمد مدا طبيعيا بمقدار الطبيعي. أما قل له ملك، هذه تمد مدا طبيعيا لجميع القراء. أحد يأتينا بمثال آخر للصلة التي ليس بعدها همزة؟ له غيب، عايزينها غير له، مفيش غير له. هاء، لا هذه ليست موصولة لغير ابن كثير. له ملك قلناها خلاص. ها إنه لكم، فهذا يمد مقدارا مدا طبيعيا. أما من إذا جاءت بعدها همزة فإنها تمد بمقدار الهمزة إيه؟ بمقدار المد المنفصل، يعني ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فالذي يقصر المنفصل يقصرها، والذي يوسط يوسطها، والذي يشبع إيه؟ يشبعها. النوع السابع عشر. النوع السابع عشر المد الطبيعي، وهو مد الألف في نحو قال، والواو في نحو يقول، والياء في نحو قيل مدا، لا ينقص الحرف عن حده ولا يزيده عن مقداره بحسب ما تقتضيه الطبيعة السليمة، وهو حركتان. طيب احنا قلنا ان الحركات هذا يعني اصطلاح متأخر، والمتقدمون كانوا يقولون ألف أو ألفان أو ثلاثة ألفات أو النصف، يأتي على حسب. وكان ينبغي أن يقدم هذا المد في بداية أنواع الإيه؟ المد، لأنه هذا المد الطبيعي الذي يأتي بالسليقة ولا يحتاج إلى حتى دراسة. فقال ويقول وقيل، هذا لا يتأتى المد، يعني لا يتأتى النطق بالكلمة إذا أسقطت حرف المد اللي هو يسمى البتر. وطبعا هذا المد والغنة كذلك يعني تتأثر بسرعة القراءة، فإذا كنت تقرأ بالحدر فإن الألفات يسرع بها، وإذا كنت تقرأ بما هو فوق ذلك مثلا التدوير أو الترتيل فالألفات يعني يبطأ بها أكثر، وإذا كنت تقرأ بالتحقيق فإن يعني ذلك يعني يكون في المدود واضح جدا، وكذلك في الحروف نفسها، وكذلك في الغنات ونحو ذلك. أي أن مرتبة القراءة يعني تؤثر في المد. فمثلا من يقرأ بالتحقيق الحمد لله رب العالمين، فمن يسرع أكثر الحمد لله رب العالمين، ومن يسرع أكثر من يقرأ مثلا بالحذر الحمد لله رب العالمين. لكن في بعضهم إذا حدر أكل المدود الطبيعية وما في حكمها، يعني مثلا الحمد لله رب العالمين، لا ما هذا ليس يعني لم يأتي فيها أصلا أي مد، لا يا رب العالمين، لا هذا ليس مدا أصلا، يعني هذا لم يمكن فيه الحرف مطلقا. صحيح أن لك أن يعني تأتي بأي مرتبة تناسب المقام، يعني مثلا من يقرأ في التراويح أو يقرأ في الصلوات ليس في مقام الإبطاء بالقراءة، كمن يقرأ للتعليم، كمن يقرأ للتعبد المحض، فكل مقام له قراءة تناسبه. ولو قرأ في التراويح وأهل الجماعة التي يصلي بها ترتضي هذه القراءة بالتحقيق، لا ما في إشكال. لكن أنا أقول قد يكون الأنسب مثلا لمرتبتي لصلاة التراويح مرتبة الحدر، لكن ليس معنى الحدر هو أكله المدود والغنات وأكل الحروف نفسها، وإنما لابد أن يحقق كل شيء مع الإسراع بالقراءة. فالشاهد أن مرتبة القراءة التي يقرأ بها القارئ لها يعني دخل ولها وثيق صلة بمقدار المد، ليس أنه سينقص عن الألف، لكن نفس مقدار الألف ومقدار مثلا الغنة ومقدار كذا يعني يتأثر بسرعة القراءة. وكما قالوا اللفظ في نظيره كمثله، فأنت إذا مثلا قرأت مالك يوم الدين مثلا، مالك يوم الدين، أنت الآن يعني تقرأ براحتك بتحقيق، لكن إن أردت أن تسرع بعض الشيء وقلت مالك يوم الدين، أنت أتيت بالحرف، أتيت بالألف، ألف. وممكن أن تسرع أكثر تقول مالك يوم الدين، لكن لما تقول مالك يوم الدين أنت كده دخلت في قراءة أخرى، يعني أسقطت الإيه مالك يوم الدين، لا مالك، حتى لو أسرعت تحافظ على المدود وعلى الغنات ونحو ذلك. طيب هذا يعني استطراد. نعم، مد العوض. النوع الثامن عشر مد العوض، وهو اللاحق لهاء الكناية المسبوقة بفعل حذف آخره. بفعل حذف آخره للجازم، نحو يؤديه إليه، يرضه لكم. وحكمه المد بقدر المنفصل إذا وقع بعد الهاء همز، وبقدر الطبيعي إذا لم يأتي بعدها همز. طبعا هذا خلاف المشهور عن مد العوض. المشهور في مد العوض هو ماذا؟ الذي يعوض به عن التنوين المفتوح، الذي يعوض به عن التنوين المفتوح، مثلا وكيلة، عظيمة، مستقيمة ونحو ذلك في حال الوقف عليها. لكنه قال هنا النوع الثامن عشر مد العوض، وهو اللاحق لهاء الكناية المسبوقة بفعل حذف آخره للجازم، نحو يؤديه إليك، يرضه لكم. وحكمه المد بقدر المنفصل إذا وقع بعد الهاء همز، وبقدر الطبيعي إذا لم يأتي بعدها همز. وقلنا أن هذه التسمية ليست هي المشهورة لمد العوض، أو ليس هذا التعريف المشهور لمد العوض. نعم. النوع التاسع عشر المد اللازم الكلمي، وهو ما اجتمع فيه حرف المد مع ساكن أصلي في كلمة، وهو قسمان: مثقل إن كان السكون للإدغام، نحو الضالين، الطامة، دابة. ومخفف إن كان السكون لغير الإدغام، نحو الآن أنذرتهم، عند من أبدل الهمز فيهما مدا، ومحياي عند من أسكن الياء. وسمي لازما للزوم سببه في الحالين، أو لالتزام القراء مده مقدارا واحدا من غير تفاوت فيه، وهو ثلاث ألفات على الأصح المشهور، وكلميا لوجود حرف المد مع الساكن في كلمة واحدة. طيب إذن النوع التاسع عشر هو المد اللازم الكلمي، وهو ما اجتمع فيه حرف المد مع ساكن أصلي في كلمة، وهو يعني قسمان: مثقل ومخفف. المهم أنه هو قال اجتمع فيه حرف المد مع ساكن أصلي، يعني السكون فيه أصلي وليس سكونا عارضا، وليس سكونا عارضا في كلمة، ولذلك سماه سكون عارض، عارض زي نستعين ولا مفلحون ينفقون، هذا سكون عارض، وهذا كلمة أيضا، يعني ما قل ينفقون أو يعملون أو مؤمنين أو نحو ذلك، إذا وقفت عليها أصبح هذا ساكن لكنه ليس أصليا، ساكن عارض. هنا قال وما اجتمع فيه حرف المد مع ساكن أصلي في كلمة، ساكن أصلي، وهو قسمان: مثقل إن كان السكون للإدغام، ولا الضالين، هنا في لام مشددة، فهذا يسمى إيش؟ مثقل، يسمى لازم كلمي مثقل. وكذلك الطامة دابة. طيب، ومقداره كما سيأتي 3 ألفات على الأصح المشهور. ومخفف إن كان السكون لغير الإدغام، نحو الآن. طيب، هذا يعني هو المثال الوحيد للمخفف بالنسبة لما اتفق عليه القراء. أما بالنسبة لي أنذرتهم، فهذا يختص بورش في أحد الوجهين عنهم، يختص بورش في أحد الوجهين عنهم، فإنه يسهلها أنذرتهم أو يبدلها ألفا أنذرتهم. هو ممكن يلحق بالمد الخفي، بس هو ما جابها معه. طيب، هنا قال ومحياي عند من أسكن الياء. محياي أيضا في بعض القراء اللي هو نافع يسكن الإيه؟ الياء، يقول ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فإذا أسكن أصبح وجد عندي ألف وبعدها سكون أصلي عند هذا القارئ. طبعا في ورشة عنه خلاف، يعني يسكن ويفتح. فعند نافع بخلاف عن ورش يسكن الياء هنا، فيمد هذا عنده مدا لازما كلميا أو كلميا مخففا مخففا. وكذلك لأبي جعفر في محياي نفس الشيء بالإسكان. طيب، قال وسميها لازما لالتزام القراء مده مقدارا واحدا من غير التفاوت، وهو 3 ألفات على الأصح المشهور، وكلميا لوجود حرف المد مع الساكن في كلمة واحدة. النوع العشرون مد الأصل، نحو جاء وطاب. سمي بذلك لأن حرف المد فيه من أصل الكلمة، لأنه في مقابلة عينها، ثم هو من قبيل المتصل إذا ولي مده همز. إذا ولي مده همز، ومن قبيل الطبيعي إذا وليه غيره. يعني هذا برضو من الأنواع التي يعني قل أن تجدها في كتب التجويد أو القراءات، اللي هو مد الأصل والمد الخفي ومد الروم والأشياء هذه، ومد العوض بنفس المفهوم الذي ذكره المصنف رحمه الله. فقال مد الأصل أن في نحو جاء وطاب، وسمي بذلك لأن حرف المد فيه من أصل الكلمة. يعني الألف هذه من أصل الكلمة، والألف في طاب من أصل الكلمة، لأنه في مقابلة عينها. جاء يعني الهمز، الألف هنا في مقابلة العين، يعني فعل هذه العين اللي هي الألف. وطاب برضو فعل، تعتبر فعل في الاثنين في مقابل الايه؟ الألف. هذا يعني مبحث صرفي. ثم هو نعم. النوع 21 المد الممكن، نحو أولئك. سمي بذلك لأن القارئ لا يتمكن من تحقيق الهمزة وإخراجها من مخرجها إلا به، وهو من أقسام المد المتصل. بل هو المد المتصل بعينه، يعني ما يحتاج أن يفرد بقسم. نعم. النوع 22 المد المتوسط، نحو رئاء وبراء. سمي بذلك لتوسط حرف المد بين همزتين، وهو من قبيل المتصل أيضا، وما ذكره بعضهم من مده مدا متوسطا للجميع، مشكل إذ لا فرق بينه وبين غيره في إجراء المراتب الواردة في المتصل على التحقيق. وقد يعبر عن المد من حيث هو بالمرض. هذا طبعا انتهى من النوع 22 أو 22. المد المتوسط يعني زي رئاء وبراء، جاءت همزة وجاء حرف مد ثم جاءت الهمزة الثانية. طبعا الهمزة الأولى هذه غير معتد بها في المد من جهة بالنسبة للقراء جميعا، وهي مد بدل، لكنه الأصل في الكلمة إذا اجتمع في نفس الكلمة سببان للمد فإنه يعمل الأقوى ويترك الإيه الأضعف. ما يقول واحد إيه رئاء هذا مد بدل، وفي مد متصل خلاص أنا هاخد بمد البدل وأقصر، لا، إذا اجتمع في كلمة سببان للمد فإن الضعيف يلغى ويعمل الإيه الأقوى، ولا شك أن المد المتصل أقوى من الحر من المد من مد البدل. نعم. وفي البعض يقول بعض ذكر أنه مد مدا متوسطا للجميع، لا، هو من قبيل المد المتصل، ولو لم يذكر هذا النوع أيضا ما في إشكال، لأنه هو من المد المتصل وليس فيه أي جديد، يعني إلا أنه وجود همزة قبله. قال وقد يعبر عن المد من حيث هو بالمط وهو لغة فيه، ويعبر عنه أيضا بالتمكين، وقيل التمكين هو زيادة المد المسمات بالمد الفرعي، وقد يعبر عنه أيضا بالاعتبار، والله أعلم. يعني هذه مما يعبر عن المد أيضا، يقولون يعني مد يمد أو يمط، مد أو مط أو مكن وهكذا، فهذه الأشياء يعني من التعبيرات الأخرى التي يعبر بها عن المد. وكما رأيتم فإن الأنواع التي ذكرها الشيخ رحمه الله يعني ممكن أن تحصر في أقل من ذلك بكثير، وبعضها خاص ببعض القراءات، وبعضها يعني عام يعني يعتبر من أحكام التجويد، وبعضها قد يكون فيه يعني خلاف للمشهور من التعريفات كمد العوض ومد الصلة، لم يذكر فيه صلة الهاء، والتمكين والبدل قد يلحقان طبعا إذا استثنينا ورش، ومد اللين اللي هو اللي في الواو والياء الحي طهر، هذا كله قد يلحق بمد الايه الطبيعي، وقد يلحق المد الممكن ومد الاصل بمد الاصل يلحق بالمد الطبيعي او يلحق بالمتصل، والمد الممكن بالمتصل، والمد المتوسط ايضا بالمتصل. يعني ممكن اختزال هذه الانواع الكثيره، لأن أحيانا كثرة التشقيق قد يعني تصيب البعض بالعقد فيترك يقول هذه أنواع كثيرة، لا، هي تؤول إلى يعني نصف هذا العدد أو نحو من ذلك. الإشباع. الإشباع لغة التوفية وبلوغ حد الكمال، وصناعة عبارة عن إتمام الحكم المطلوب من تضعيف صيغة حرف المد أو اللين لمن له ذلك، وقد اصطلحوا على أنه بمقدار ألفين زيادة على المقدار الطبيعي، بحيث يكون مقدار الحرف فيه ست حركات، أي بأن ست حركات خبر يكون ست حركات، أي بأن تمد صوتك بأن تمد صوتك بمقدار ثلاث ألفات، ولا يضبط إلا بالمشافهة والأخذ من أفواه المشايخ العارفين ثم الإدمان عليه. وقد يراد به الحركات كوامل غير منقوصات. طيب، الإشباع اللي هو يقصد به المبالغة في المد، الذي هو يعني أحيانا نقول قصر وتوسط وإشباع، وأحيانا يقولون قصر وتوسط وطول، وأحيانا يقولون قصر وتوسط ومد. فأحيانا المد كما ذكرنا سابقا قد يقصد به المد يعني الإشباع الثلاثة ألفات، وقد يقصد به مطلق المد اللي هو مقابل البتر عدم المد أصلا، وقد يقصد به المد يعني مقابل القصر سواء كان توسطا أو إشباعا، يعني له عدة إيه مقاصد. والمقصود هنا الإشباع هو المد المشبع الذي هو فوق التوسط اللي هو ثلاث ألفات، وقد يراد به كذلك إشباع الحركات، يعني تأتي بالحركة مشبعة، وقد يأتي في باب صلة الهاء انك تشبع الصلة سواء يعني جاء بعدها همزة او غير همزة، الهمزة على حسب المذاهب يؤديه اليك مثلا، فمن يسكن يقولون هذا اسكان يؤديه اليك، ومن يختلس او يقصر يقولون يؤديه اليك، هذا يقولون له قصر او اختلاس، وقد يقولون يؤديه اليك حتى لو كان مذهب القارئ القصر في المنفصل، فهذا يقولون اشباع، اشباع الحركه يعني يؤديه اليك. وقد يقال في اشباع الحركات عموما في اي حركه اللي هي تقابل الاختلاس، تقابل اختلاس الايه الحركه، واحيانا يقولون له الاتمام، يعني قد يقصد بالاشباع اتمام الحركه التي تقابل اختلاس الحركه، تقابل اختلاس الحركه. ولعل في هذا القدر كفايه، نسال الله للجميع التوفيق والهدايه، ونسال الله ان يجمعنا واياكم دائما على الخير، وان يختم لنا ولكم بالحسنى، وان يجنبنا واياكم العسرى، وان يجمعنا في الدنيا دائما على كتاب الله وعلى الطاعة دائما، وأن يجمعنا في الآخرة إخوانا على سرر متقابلين، إنه جواد كريم. ونسأله تعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يوفقنا لقيام ليلة القدر، وأن يمد في أعمارنا وأعماركم على طاعته، وأن يرحم مشايخنا ومن له فضل علينا، ويرحم آباءنا وأمهاتنا، وأن يلحقنا بهم على الخير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.